القرآن كله عربي، لأن الأصل أن الأعلام لا تترجم، فالوجود الأعلام لا تضر، لا تنزع الأمر من كونه، لا يعني لا تجعل القرآن غير عربي، القرآن عربي بنص القرآن بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذه كلها آيات محكمة. لكن من كان قبل يعرب الذي ينسب إليه العرب فقطعا لن يكون عربيا، لكن الأسماء تنقل كما هي، وقد اتفق يعني أهل اللغة على أن الأسماء لا تترجم. فأنت أي أحد مثلا من النصرانية اسمه كذا وكذا، لا يقال ما ترجمة اسمه، وإنما ينطق اسمه كما ينطقه قومه، وينطق أسماؤنا العربية عندهم كما ننطقها نحن.